هذا هو المعصوم، أما غير ذلك فليس بمعصوم، ويمكن أن يكون يقع فيه الاختلاف والخطأ. قال: والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. قال: إن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا النوع الأول منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، يعني ممكن أن نعرف الصحيح منه من الضعيف من خلال الأسانيد. طيب، ومنه، وهذا القسم الثاني من نقوله، ما لا طريقة لنا إلى الجزم الصدق به، يعني مسائل في القرآن الكريم مرت لا يعرف يعني تفاصيلها، لأنه ليس في تفاصيلها فائدة. وقد نبه على هذا كثيرا الإمام بن جرير الطبري أبو جعفر رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره، فلما تكلم عن الشجرة التي أكل منها آدم قال: علمنا هذه الشجرة أو لم نعلمها؟ لا يفيد ذلك شيئا، ولذلك لم يهتم القرآن الكريم بنقل اسم هذه الشجرة ونوعها، وكذلك الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف ما لونه، وكذلك مثلا الجزء الذي قال: فقلنا اضربوه ببعضها، بعض البقرة التي أمر موسى بقتلها أو بذبحها صلوات ربي وسلامه عليه، ما أي في أي جزء ضربه، بكتفها، بيدها، برجلها، برقبتها، ما يهم ولا فائدة في معناه. الغلام الذي قتله الخضر من هو؟ لا يعلم، ولا فائدة في ذكره. أصحاب الكهف، أين هذا الكهف؟ أي في أين موقعه؟ كل هذه الأشياء لا فائدة كبيرة ترجى من معرفتها، فإذا ذكرت أو لم تذكر لا قيمة لذلك كبيرة، ولذا لم يذكرها القرآن ولم يهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم ليبينها للناس. أما ما ثبت من هذه فلا بأس بذلك، مثل الرجل الذي لقيه موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. غير معروف هذا الرجل في القرآن الكريم أبدا، ما ذكر اسمه، لكن ذكر اسمه في السنة، جاء في السنة الصحيحة في البخاري وغيره أنه خضر، واختلف أهل العلم هل هو نبي أو ليس بنبي، هذا موضوع آخر، لكن عرف اسمه بالسنة. فالقصد إذا جاء عن المعصوم وثبت في اسم أو مكان أو نوع أو لون أو يؤخذ به، إذا لم نعرف ذلك فلا يؤثر شيئا ولا يتعب الإنسان في البحث عن ذلك. وإذا قال الشيخ ابن تيمية: وأما ما يحتاج المسلمون إلى المعرفة فإن الله نصب على الحق فيه دليلا، لأنهم محتاجون إليه، وأما ما لا فائدة في معرفته يقول: فمثال ما لا يفيد اختلاف في لون الكلب مع أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضربه موسى البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر، وغير ذلك. كل هذا يعني لا فائدة ترجى منه، ولذلك لم يذكر ولم يهتم بذكره أبدا. ثم قال: وما لم يكن كذلك بل كان ما يؤخذ من أهل الكتاب، هذا النوع الثالث وهو ما يؤخذ من أهل الكتاب، وذكر كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق اللي هو وهب بن منبه، وهذا كان يهوديا فأسلم، وكذلك كعب الأحبار كان يهوديا فأسلم، وأما محمد بن إسحاق فمن موالي قريش. فالقصد أن هؤلاء كثيرا ما ينقلون أهل الكتاب، محمد بن إسحاق صاحب السيرة المعروف، وكذلك وهب بن منبه، وكذلك كعب بن مالك اللي هو كعب الأحبار، هؤلاء يعني ينقلون كثير عن أهل الكتاب. طيب، هل نصدقهم فيما ينقلون عن أهل الكتاب؟ المشكلة أن هذا لا إسناد له، ما جاء عن أهل الكتاب لا إسناد له، هم لم يسندوا التوراة والإنجيل فضلا عن يسندوا بعض الأخبار وكذا، فهي غير مسندة أصلا، ولذلك لا يجوز قبولها. طيب، هل يجوز ردها؟ قالوا: كذلك ولا يجوز ردها. إذا ماذا نفعل بها؟ قال: لا نصدق ولا نكذب. ولذا وضع أهل العلم قواعد للتعامل مع مرويات أهل الكتاب، ما كان موجودا في القرآن والسنة وموجودا في كتب أهل الكتاب، لأن في الأصل أن عندما نقول أهل الكتاب يعني أهل التوراة والإنجيل، ولما نقول أهل التوراة والإنجيل الأصل أن التوراة كلام الله والإنجيل كلام الله، ولكن حرف كما قال الله تبارك وتعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه، فهم حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل، وعندما نقول حرفوا أنهم يعني أضافوا أشياء وحذفوا أشياء، لكن فيه أشياء حقيقية صحيحة موجودة. فإذا كان ما في التوراة والإنجيل أو ما ينقله كعب الأحبار وهم المنبه وأمثالهم ما ينقلونه وهو موجود في كتاب الله أو موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نصدقه، لا لأن كعبا رواه أو لأن وهب بن نبه رواه، وإنما لأنه جاء في الكتاب والسنة، فنقول هذا حق، هذا حق، نشهد له بأنه حق لأنه مذكور في الكتاب والسنة. عكسه تماما أمران اثنان، الأول وهو ما فيه يعني مضادة لما في الكتاب والسنة كالطعن في الله تبارك وتعالى والطعن في الأنبياء وأمور شركية وما شابه، هذه نقطع يقينا أنها مكذوبة وليست من عند الله تبارك وتعالى وليست من علم الكتاب، وإنما هذا ما أضافه المحرفون ولبسوا به. والأمر الثاني وهي الأمور التي يعني لا يمكن أن يقبلها العقل أصلا، هذه كذلك مرفوضة. يبقى النوع الثالث وهي الأمور التي تحتمل أنها حق وتحتمل أنها ليست بحق، مثل أسماء إخوة يوسف كمثال، لما قال يوسف عليه الصلاة والسلام يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، لم يذكر في القرآن إلا اسم والد يوسف الذي هو يعقوب عليه السلام، لكن أمه وإخوته لم تذكر أسماءهم في كتاب الله تبارك وتعالى. فلما يأتينا في أهل كتب أهل الكتاب تسمية إخوة يوسف أو تسمية أمه، احتمال صحيح واحتمال غير صحيح. عندما يأتينا اسم الملك الذي رأى الرؤية وفسرها له يوسف عليه الصلاة والسلام عبرها، كذلك يمكن صحيح هذا اسم الملك ويمكن غير صحيح. مكان الجب الذي ألقي فيه يوسف عليه الصلاة والسلام، وهكذا قف على ذلك موسى مع فرعون وعيسى مع قومه وأسماء الحواريين وما شابه ذلك من الأمور، هذه الأمور تحتمل الصدق وتحتمل الكذب، لأنه ليس في القرآن ولا في السنة ما يصدقها، وليس في القرآن ولا في السنة أيضا ما يكذبها. فماذا نفعل بها وهي لا تنافي العقل ولا تنافي يعني عصمة الأنبياء ولا فيها طعن في الله تبارك وتعالى؟ فهذه وأمثالها مصيرها الرواية واحتمال القبول فقط. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبهم، فهذا الذي لا يصدق ولا يكذب، لأن قد تصدق كذبا وقد تكذب صدقا، لأنك لا سبيل إلى معرفة صحته أو عدم صحته، لا تستطيع أن تجزم أن بنيامين هو أخو يوسف الصغير ويهوذا أخوه الكبير، ولا تستطيع أن تقول ليس هو بنيامين وليس هو يهوذا. طيب ماذا أفعل إذن؟ لا تصدق ولا تكذب، انتهى الأمر، ما أنت ملزوم، وليس له أهمية، ولذلك لم يذكره الله تبارك وتعالى ولا النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا إذن لا قيمة له يعني يهتم بها، لذلك لم تذكر في كتاب الله تبارك وتعالى. قال وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، مختلف التابعين لم يكن أقوال بعضهم على بعض الحجة. يعني يفرق شيخ ابن تيمية بين رواية التابعين ورواية الصحابة للتفسير، قطعا هناك فرق عظيم بين رواية التابعين للتفسير، لأن الصحابي أولا هو يعني عاش نزول القرآن، وقد تكون هذه الآية نزلت في حادثة هو أدركها، فيأتيك التفسير بالضبط تمام. قد يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون أحد الصحابة فسره عند النبي والنبي سكت، وما يسمى بالإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان جابر بن عبد الله كمثال. جابر بن عبد الله الأنصاري كان يقول إن ابن صائد أو ابن صياد هو الدجال، فقيل له في ذلك قال والله إنه الدجال، فقيل له وتقسم تحلف إن هذا هو الدجال؟ قال سمعت عمر يحلف أنه الدجال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله ساكت. يعني معناها إيش؟ إقرار. من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الصحيح أنه ليس بالدجال وأن الرسول سكت لأنه لم يتبين له أمره، ثم بيّن أنه من الدجاجة وليس هو الدجال العود كما يقول الكبير. على كل حال الصحابي تفسيره يختلف عن تفسير التابعي. الصحابي عاش التنزيل، الصحابي استماع سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي أكثر صلة باللغة العربية من التابعي، الصحابي أعمق فهما للقرآن الكريم من التابعي، الصحابي أتقى في الأصل في الجملة، هم أقرب إلى الله وأتقى الناس. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، فهذه الأمور الخمسة وهي أنه عاش التنزيل، احتمال سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، احتمال أقره النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم باللغة يعني ولم تدخل العجمة عليهم، ثم بعد ذلك كله أنهم أقرب إلى الفهم لأنهم أتقى لله تبارك وتعالى، فلذلك قدم تفسير الصحابة على تفسير غيره. ولذلك أيضا قل الاختلاف بين الصحابة في التفسير بينما كثر عند التابعين. نعم أحسن الله إليكم. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. نعم، المنقولات التي يحتاج إليها في الدين وضع أهل العلم قواعد منضبطة لمعرفة الصحيح منها من الضعيف، يعني ليست فوضى قضية أن والله هذا نقبله هذا لا نقبله، لماذا تقبل هذا ولا تقبل هذا، ما الضابط؟ وضعوا ضوابط سيتكلم عنها شيخ ابن تيمية. إذن ليست القضية اتباع هوى، وإنما القضية نصبت قواعد عظيمة من خلالها يعرف الصحيح من غيره. نعم. ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحوهم في المغازي. نعم، قول الإمام أحمد ثلاثة ليس لها إسناد التفسير والملاحم والمغازي، يقصد يعني أنه يقل فيها الإسناد، غالبا ما تروى بدون أسانيد، غالبا ما تروى بدون أسانيد. وقوله ويروى ليس لها أصل أي إسناد لأن الغالب عليها المراسيل، الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى أكد هذه القضية وهو كلام الإمام أحمد في هذا الموضوع، وهو أن المغازي والتفسير والملاحم يعني يكثر فيها الكذب أو الضعف أو كذا، قال أضف إليها الفضائل، أحاديث الفضائل، خاصة أن لم يصير التعصب النواصب والروافض والخوارج وكذا، هذا يحب هذا فيروي في فضائله الشيء العظيم وهذا يبغض هذا فيروي في ذمه الشيء العظيم، لكن الفضائل في الغالب يعني عندما تقرون فضائل علي مثلا عند الرافضة تجدون العجب العجاب، وعندما تذكرون أيضا فضائل صحابة عند النواصب أيضا وإن كان أقل لكن أيضا موجود، يرون فضائل أبي بكر أيضا العجب العجاب، وكذلك فضائل عمر وعثمان ومعاوية وغير ذلك من الأمور، كل هذا يعني يدخل في هذا الباب الذي هو لا أصل له. وهذا لا يعني أنه ليس لهم فضائل، بالعكس ثبتت فضائل كثيرة سواء في الكتاب أو في السنة عن أصحاب النبي صلى الله لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثر ما يروى في الفضائل موضوع لا أصل له، ثم بعد ذلك يأتي الضعيف ثم بعد ذلك يأتي الصحيح منها، والله أعلم. نعم. فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. نعم، يعني أهل المدينة أعلموا بالمغازي، أعلم بالمغازي. لماذا؟ لأن يعني المدينة فيها أصحاب، فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أصحاب النبي، ثم أولادهم، يعني الذين عاشوا في المدينة، فهم يتناقلونها أبا عن جد. طيب، فلذلك هم أعلموا الناس بالمغازي، بينما أهل الشام أعلموا الناس بالجهاد، أحكام الجهاد والسير، وذلك لأن أكثر الجهاد كان من جهة الشام، أكثر الجهاد كان من جهة الشام، وإذا كانوا أعلم الناس في أمور الجهاد. نعم، أحسن الله إليكم. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم. نعم، لأن هؤلاء في مكة ابن عباس رضي الله عنهما يعني تفرغ لهذا العلم وتفرغ لتدريسه ونشره بين الناس، واشتهر تلميذ ابن عباس بالتفسير خاصة مجاهد، وقد مر بنا قول سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وأبي الشعثاء وعطاء وسعيد بن جبير وطاووس بن كيسان وأمثال هؤلاء الذين تلقوا التفسير إما عن ابن عباس مباشرة وإما عن تلاميذ ابن عباس، فلذلك تجد أهل مكة اشتهروا بهذا، ودائما في التفاسير النقل غالبا عن أمثال هؤلاء. نعم، صلى الله عليكم. وكذلك أهل الكوفة منه أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. نعم، كذلك تلميذ ابن مسعود. هو على كل حال يعني تقريبا أربعة من الصحابة اشتهروا كثيرا بالتفسير، وينقل عنهم كثير من أهل العلم تفاسيرهم، وهم ابن عباس وابن مسعود وعلي وأبي بن كعب رضي الله عن الجميع. فهؤلاء اشتهروا بالتفسير والتعليق على الآيات وكذا وبيان معانيها، ونقل عنهم كثير من العلم والخير. هؤلاء الأربعة: علي وابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب، وعن غيرهم أيضا، لكن هؤلاء الأربعة اشتهروا أكثر من غيرهم وكثر عنهم النقل أكثر من غيرهم. نعم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. نعم، وهؤلاء أيضا اشتهروا بالتفسير أيضا في المدينة، كزيد بن أسلم، وأخذوا عنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ومالك أخذ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وكذلك ابن وهب أخذه عنه. فالقصد أن تلاميذ علي رضي الله عنه في الكوفة، وتلاميذ ابن عباس في مكة، وتلاميذ ابن مسعود في الكوفة، وتلاميذ أبي بن كعب في المدينة، هؤلاء هم الذين أخذوا التفسير عنهم ثم نشروه بين الناس. نعم. والمراسيل إذا تعدلت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. نعم، يقول: المراسيل إذا تعدلت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا. هذا الأصل. المرسل هو ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، المرسل هو ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعي هو الذي يعني أدرك الصحابة، فلما يأتي التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقط يعني واسطة بينه وبين النبي، لأن لما نقول تابعي إذا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. عادة التابعي يروي عن من؟ عن الصحابي، لكن في احتمال أن التابعي روى عن تابعي آخر، فلو ثبت عندنا أنه روى عن صحابي انتهى الأمر، ما في مشكلة، مقبول. حتى لو قال حدثني أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو رجل ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، مقبول كلامه ويعتبر مسندا. لكن إذا قال قال رسول الله مباشرة التابعي، نقول لا، في واسطة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، احتمال صحابي، احتمال كبير أنه صحابي، لكن احتمال أيضا أنه تابعي، والتابعي هذا الذي روى عنه احتمال يكون رواه أيضا عن تابعين آخر، فلذلك لا يتم. فالمراسيل هي أقوى المنقطعات، لأن الأسانيد المنقطعة كما ذكر أهل العلم إما أن يكون يعني معضلا، وإما أن يكون معلقا، وإما أن يكون منقطعا، وإما أن يكون مرسلا. المرسل هو أقواها، لأن احتمال قبوله أو احتمال صدقه أكبر بكثير من احتمال صدق المعلق والمنقطع والمعضل، فهو أقوى الضعيف. فإذا قال إذا جاء المرسل ومعه مرسل آخر، يعني جاء يعني حديث عن طريق الحسن البصري ثم آخر عن الزهري، أو عن ابن سيرين وآخر عن سعيد المسيب، أو عن عروة بن الزبير وعن مسروق مثلا، فهذا يقوي هذا. إذا جاء المرسل من طريقين فيقوي أحدهما الآخر. نعم. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطأ على اختلافه، اختلاقه بالقاف، أنا خشيت أني ما سمعت عدل. نعم، اختلاق يعني أنهم كذبوا به. نعم. وقد علم أن المخبرين لم يتواطأ على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. نعم، يعني يقول إذا جاء الحديث من طريقين وعلمنا أن المخبرين به لم يتفق على اختلاقه، وعلم أن مثلك لا تقع الموافقة فيه، لا يمكن يعني يوافق هذا على الكذب، طيب فيقينا مقبول، يقين يكون مقبولة. نعم. مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. نعم، يعني يمكن أن يتفق اثنان على الكذب، ممكن يجلسان مع بعض ويؤلفان قصة ويقول أنا سأحدث بها ثم أنت حدث بها مثل ما أنا حدثت بها، فهذا يعطي الناس نوعا ما ثقة بهذه القصة، وارد هذا، بل وارد أن يتفق أكثر من اثنين على الاختلاق. وإذا قال أهل العلم في تعريفي يعني المتواتر ما رواه جمع أن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، شوف حتى لو كان جمعا عن جمع، لكن إذا كانت العادة لا تحيل تواطؤهم على الكذب فإنه يقبل. وذاك يذكر بعض أهل العلم يعني مثلا حديثا رواه رافضي في فضل علي رضي الله عنه، ثم نجد له طريقا آخر في فضل علي رضي الله عنه نفس الحديث لكن أيضا فيه رافضي، ثم نجد طريقا ثالث وأيضا فيه رافضي، ثم طريقة الطرق الكثيرة هذه الأصل أنها تقوي الحديث، لكن لما كان في كل طريق من هذه الطرق رافضي لا فيها إنه، لماذا؟ لأنه يمكن أن يتواطوا على الكذب، يمكن أن يتواطوا على الكذب، لكن إذا وجدنا أحد هذه الأحاديث رواه رافضي والآخر رواه السني والثالث رواه ناصبي يكره عليا رضي الله عنه وكلهم رواه، يقينا أنه حق، لأنه لا يمكن أن يتواطأ ناصبي مع رافضي مع السني على الكذب في فضل علي رضي الله عنه، فنقول هنا الرافض صدق هنا. وكذلك لو جاء ناصبي ورفع حديثا مثلا في طعن في الحسين رضي الله عنه فنقول هذا ناصبي لا نقبل منه الرواية في طعن في حسين رضي الله عنه، ثم جاء الحديث من طريق آخر وفيه ناصبي آخر والناصبي هو الذي يبغض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم، فيأتي ناصبي آخر ويروي مثل هذا الحديث ويأتي ناصبي ثالث يقول لا مستحيل هؤلاء يمكن أن يتواطؤوا على الكذب. فالقصد أنه إذا علم أنهم يمكن أن يتواطؤوا على الكذب سواء كانوا اثنين أو كانوا أكثر من ذلك، إذا علم إمكان تواطؤهم على الكذب ما يقبل، وإذا علم عدم إمكان تواطؤهم على الكذب قبل، هذا هو الأصل، خاصة إذا كان هذا الرجل وهذا الرجل كل واحد يأتي بتفاصيل الرواية وهما لم يتواطع الكذب وهما ثقة فيقبل حديث كل واحد منه يقوي حديث أحدهما الآخر. نعم. صلى الله عليكم. فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا. نعم، يقول هذا أمر حتى في العادة في الأمور الطبيعية التي بين الناس، يعني لو جاء إنسان وقال بيتا من الشعر وآخر قال بيتا مثله تمام من الشعر، قد يكون كما يقول جنية هذا جاءت إلى هذا وكلاهما قال البيت نفسه، ما في مانع أبدا. لكن يأتي بقصيدة من 50 بيت وهذا يأتي بقصيدة من 50 بيت نفس الأبيات، نقول وافقت قريحته قريحته، لا يمكن، صعب جدا. فيقين أحدهما سرقها من الآخر، لكن تقول لي اتفق على بيت، ما في مانع أن يتفق على بيت، لكن أن يتفق على 50 بيت أو 30 بيت في روي واحد وقافية واحدة ومعاني واحدة، هذا مستحيل. وإذاك يجزم يعني كذب أحدهما أو سرقة أحدهما لهذه القصيدة. ومما يذكر في من طرائف الأمور في هذا أن أحد الخلفاء كان يعني يعجز الشعراء بأنه كان يعني عنده شاب قوي الحافظة جدا، وعنده جارية أيضا قوية الحافظة يحفظون بسرعة، فكان يأتي بالشعراء ويحرجهم، يقول ائتنا بقصيدة لم تسبق إليها ولم تقلها قبل ذلك، الآن أنشأتها يعني خلال أيام ما حدثت بها أحدا. فيجلس الشاعر مع نفسه ويرتب قصيدته وكذا، ويأتي ويلقيها على الخليفة، فيقول له الخليفة قديمة هذه وليست لك هذه القصيدة. هذا يقول لي القصيدة أنا من قلتها؟ يقول لا أصبر. وينادي الغلام، يا غلام هل تحفظ القصيدة التي كذا كذا كذا تذكرها؟ قال نعم. فيرويها له كلها، حفظها يعني بسبع مرة واحدة حفظ القصيدة. فيجن جنون الشاعر يعني ما يذكر هو ألفها الآن، فيقول لحظة أنت مصدق؟ تعالي يا فلانة، وهي كانت تحفظ من مرتين، تسمعها مرتين تضبطها، تذكرين القصيدة كذا؟ قالت نعم أذكرها، قليها تقولها. فيخرج الشاعر صفر اليدين لا يعطيه شيئا، ولعب على الشعراء بهذه الطريقة حتى جاءت القصيدة المشهورة، قصيدة الأصمعي صوت صفير البلبلي. زين، لما أتى بهذه القصيدة عجز الشاب عن حفظها، فقال له الخليفة تعال هذه قديمة تحفظها؟ قال لا. فنادى الجار قالت لا ما أقدر يحفظون بسرعة. فالشاهد من هذا أن التوافق على بيت ممكن، لكن توافق على قصيدة كاملة كلها جاءت على السليقة عند هذا وعند هذا، هذا يستحي. نعم. أحسن الله إليكم. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله، لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، فلا يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت بالتواتر غزوة بدر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة. نعم، يعني يقول ما في أحد يختلف أن بدر قبل أحد، لكن ما رويت بأسانيد متواترة، لكن خلاص علمت بالنقل العام، الناس كلها تنقل أن بدر قبل أحد، وأن في أول غزوة بدر صارت مبارزة، وأن المبارزة هذه كانت بين علي وحمزة وعبيدة بن الحارث من جهة، وشيبة وعتبة والوليد بن عتبة من جهة أخرى، وهذا أمر متواتر منقول بالتواتر والكل يذكره. لكن من الذي قتل عتبة؟ من الذي قتل شيبة؟ اختلفوا في هذا، يعني من قتل هذا؟ فهنا هذا الاختلاف لا يضر، لكن معلوم أن هؤلاء الثلاثة الأجلاء من الصحابة علي وحمزة وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روي الحديث الذي لم يتأتى فيه ذل، ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى، نعم، الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. نعم، يعني نحن قد لا نتهم الإنسان بالكذب، لكن وارد أن ينسى، وارد أن يخطئ، لأنه ليس بمعصوم. نعم، أحسن الله إليكم. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن من هو فوقهم. ممن هو فوقهم يقصد أبا بكر وعمر وعثمان وعليا والزبير وطلحة وهذا. نعم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، فضلا عن من هو فوقهم مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود ونحوهم. يقول يعني هؤلاء، يعني سواء الصحابة الذي ذكرهم كأبي هريرة وابن عباس وابن مسعود وجابر وكذا، أو من فوقهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أو التابعين كأمثال عروة بن الزبير وسعيد المسيب وابن سيرين والحسن البصري وأمثال هؤلاء. يقول هؤلاء يقينا لا يعرفون بالكذب، لكن تعال الخطأ، خطأ وارد، الخطأ وارد. نعم، إليكم. وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان، ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده على الغلط، يعني متقن. يعني في ناس تغلط، لكن في ناس غلطها نادر، يعني متقنون هؤلاء. وإذاك إذا يقول إذا روى 1000 حديث واخطأ في 10، هذا متقن، متقن جدا. لكن إذا روى 100 حديث واخطأ في 10، لا، حافظ لك ليس بمتقن. هنا كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه، فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. نعم، هناك أناس يعني عرفوا بالضبط، نحن اتفقنا أنهم ما يكذبون، اتفقنا أنهم لا يكذبون، لكن هل يغلطون؟ نعم، الغلط وارد على البشر، لكن يقول في التجربة والتمحيص والسبر لمروياتهم وجد أن أمثال عروة والزهري وسفيان الثوري والأوزاعي وأمثال هؤلاء الخطأ عندهم نادر، قليل جدا، حتى إن ابن تيمية يقول يعني يكاد لا يجدون غلط للزهري، مع أن الزهرية راوية الإسلام، يعني يقول تفرد ب90 سنة رضي الله عنه، لا يعلم في الإسلام روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل الزهري رحمه الله تعالى في زمانه. ولذلك يقول نحن لا نتكلم عن الكذب، نتكلم عن الغلط، الغلط وارد على رواة الثقات، لكن أيضا هناك رواة ثقات صعب تغلطهم لقوة إتقانهم وجودة حفظهم، لكن مو معناه أنهم يغلطون، لا، وارد. ولذلك يقول خالف الشعبي السفيان الثوري. الشعبي كان يقال له أمير المؤمنين في الحديث، عفوا شعبة،

وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. نعم، لأن أهل العلم بالحديث هم أهل الحديث، فإذا قال رجل ليس له علاقة بعلم الحديث قال وهذا الحديث ليس بمتواتر أو هذا الحديث متواتر، نقول لست من أهل الحديث حتى تحكم على الحديث. هذا الحديث تلقي بالقبول لم يتلقى، مو أنت اللي تحكم، عط الخباز خبزك لو أكل نصه. يعني لابد أن يتكلم في العلم أهله، وغالب هؤلاء أهل الكلام ليس لهم يعني كبير باع في علم الحديث، وإذا لا يقبل كلامهم على الحديث على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقبل كلام أهل الحديث على حديث النبي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، أحسن الله إليكم. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. نعم، قد لا يعتبر على الحديث بذاته أنه يعني مقبول في ذاته، لكن يقول يصلح للاعتبار، يصلح أن يكون شاهدا، يصلح أن يكون يعني مقويا لحديث آخر يعني يرتقي به إلى الحسن لغيره أو كذا، لكن هو في نفسه لا. ولذلك عندما ينظرون إلى الحديث مثلا يعني هي ثلاثة أنواع على الحديث، إما أن يكون الحديث قائما بنفسه أي يكون صحيحا، طيب يعني مقبولا صحيحا أو حسنا فيكون قائما بنفسه، وإما أن يكون الحديث كذبا محضا يعني أو راويه متروك أو متهم بالكذب فهذا مرفوض وذاك مقبول. يبقى عندنا الوسط وهو الضعيف، الضعيف الذي لم يصل إلى أن يكون منكرا أو متروكا أو مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضعيف وليس ضعيفا جدا، فهذا يقول لا هذا لا يرمى اتركه. ثم يعتبر به، كيف يعتبر به؟ ينظر في أحاديث أخرى هل توافقه هل تقويه هل كذا، يعني قابل أن يتقوى، لكن هو ليس بقوي في نفسه. وهذا مثل ترى قصصنا حنا حياتنا اليومية، عندما يأتيك إنسان ثقة ثبت حافظ معروف فلان ما شاء الله يجيب لك القصة كما هي يجيب لك الرواية كما هي وهذا معروف بين الناس، فإذا جاء وحدث الناس بأمر قال ترى يا جماعة الخير حدث كذا وكذا أو فلان سيأتي بعد يومين كذا تصدقه خلاص تمام، لماذا؟ فلان ثقة ما شاء الله. عكسه تماما رجل عرف بالكذب أو عرف بكثرة الغلط، فإذا جاء وقال ترى سيصير كذا أو موعدنا كذا أو كذا فلان ولا يرفعون بكلامه رأسا. لكن في آخرون وهو غالب الناس اليوم والله المستعان يعني وسط، مرة يضبط مرة ما يضبط مضطرب يعني في هذا أحيانا تقبل يقبل أحيانا هذا يقول لا خلنا نظر يمكن صح، لكن يقينا صح لا، يمكن فهذا يسمى يعتبر به، خلوا على كتر يمكن أحد ثاني يجي يقول نفس كلامه، فإذا جاء آخر وقال نفس كلامه قواه، إذا لم يأتي أحد يقول مثل كلامه ظل على ما هو عليه ولا يقبل. نعم، الله إليكم. قال أحمد رحمه الله قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل هذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق عندك ومثل هذا ومثله ومثل هذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط فصار يعتبر بذلك ويستشهد به، وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد والليث حجة ثبت إمام. نعم، يعني يقول مثال على هذا عبد الله بن لهيعة أو مجموعة يعني هم صراحة عبد الرحمن بن أنعم، عبد الله بن لهيعة، ليث بن أبي سليم، محمد بن عقيل، يعني محمد بن عبد الله بن عقيل، يعني هؤلاء مجموعة، عبد الله بن عمر العمري، يعني هؤلاء مجموعة علماء ثقات، لكنهم حفظهم ليس جيدا. فلذلك أهل العلم يقولون يعتبر في حديث هؤلاء لكن لا يعتمد عليه. لماذا؟ هم ثقات، مستحيل يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن أنهم يخطئون لأنهم أخطأوا كثيرا في بعض الأحاديث. فهذا يقول يعتبر به، يعتبر به، يعني ينظر هل وافقه أحد أو لم يوافقه أحد. وإذا قال هنا وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، يعني يوافق حديثه حديث الليث، لأنهما في مصر، ولكن الليث إمام حجة ثقة ثبت، وعبد الله بن لهيعة يعني قاضي مصر، قاضي قضاة مصر، لكنه في الوقت ذاته سيء الحفظ، خاصة لما احترقت مكتبته كما يقولون. فيقولون إذا أتى بالحديث موافقة لليث بن سعد معناته أن هذا مما حفظه، وإذا لم يوافق الليث بن سعد هذا مما أخطأ به. نعم. أحسن الله إليكم. وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط. نعم. يقول كما أننا، يعني حديث الضعيف الذي هو يعني ثقة في دينه لكن ضعيف في حفظه، نجعله يعني يعتبر به ما نرميه، كذلك لابد أن نعلم أين أن الثقة الثابت، ليس الضعيف، الثقة أيضا قد يخطئ، وهذا ما يسميه العلم بعلم العلل، علل الحديث. والعلل هي أمور تضعف الحديث الذي ظاهره الصحة، هي أمور خفية يحكم من خلالها على ضعف الحديث الذي ظاهره الصحة، كما يأتي كلام شيخ الإسلام تيمية. لكن الشاهد من هذا أن علم العلل علم دقيق جدا، ولا يعرف إلا الجهابذة من العلماء. لكن الشاهد أن كما أن هناك من هو يضعف في الحديث، هناك أيضا الثقة ممكن يغلط، فهذا الضعيف يعتبر به، وهذا الثقة أيضا قد يرد حديثه إذا خالف من هو أوثق منه، أو جاء برواية يعني فيها يعني غلط، وارد أن يغلط الثقة. وضرب لهذا مثالين، ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، ميمونة تقول تزوجني رسول الله وحلال، أبو رافع كان الوسيط بين النبي وبين ميمونة قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، من نصدق، ابن عباس أو ميمونة، أو ميمونة أبو رافع أو ابن عباس رضي الله عنهم جميعا؟ قال أهل العلم هنا غلط ابن عباس هنا. لماذا غلط؟ قالوا أول ابن عباس كان صغيرا، النبي توفي وابن عباس له 10 سنوات، ثاني ابن عباس لم يحضر هذه الحادثة، فلعله بلغه أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم فقال ذلك، لكنه لم يحدث، لكن لم يحضر. لكن ميمونة صاحبة الشأن تقول تزوجني وهو حلال، أبو رافع الوسيط بين النبي وبين ميمونة يقول تزوجها النبي وهو حلال، فقدم قول ميمونة وقول أبي رافع. ومثله أيضا ابن عمر لما دخل النبي الكعبة صلى الله عليه وسلم وصلى فيها ركعتين، يقول ابن عمر دخلت وأثناء خروج بلال وأسامة، لأنه ما دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار له بلال هنا، فصلى ابن عمر في هذا المكان. ابن عباس يقول لم يصلي النبي داخل الكعبة، لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. ابن عباس لم يحضر الحادثة، وفي الوقت ذاته ابن عمر يقول سألت بلال أين صلى، قال صلى هنا، وبلال كان داخل الكعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يؤخذ قول من؟ قول بلال الذي أخبر النبي صلى وهو دخل معه داخل الكعبة. فلذلك يعني يمكن أن يغلط الثقة، هذا المقصود. نعم أحسن الله إليكم. وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر رضي الله عنهما إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط. كذلك لما قال عبد الله بن عمر اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر، إحداها في رجب، لما بلغ هذا عائشة قالت رحم الله أبا عبد الرحمن، ما من عمر إلا وكان فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما اعتمر النبي في رجب قط. فهنا خطأت عبد الله بن عمر لما قال اعتمر في رجب. نعم. وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط. نعم. كذلك لما قال روي عن عثمان أنه قال كنا يومئذ خائفين، لما أنكر عليه علي رضي الله الإتمام في ميناء قال كنا يومئذ خائفين، قال لا ما كنا خائفين، كانت الأمور طيبة جدا. وكذلك قضية أن جاء في صحيح البخاري أن الله تبارك قال أما الجنة فينشئ الله لها، أما الجنة فلا يظلم ربك أحدا، وأما النار فينشئ الله لها خلقا، قال أهل العلم هذا وقع فيه غلط قلب، أما الجنة فينشئ الله لها خلقا وأما النار فلا يظلم ربك أحدا، غلط أحد الرواة فجعل الجنة مكان النار، لأن الجنة هي التي ينشئ لها خلقا والنار هي التي لا يظلم ربك أحدا، لكن رواه أحد الرواة فقال أما الجنة فلا يظلم ربك أحدا وأما النار فينشئ الله لها خلقا، قال علم أنه غلط. نعم أحسن الله إليكم. وهذا كثير، والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحد، فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. نعم، يعني يقول شيخ ابن تيمية الناس على طرفين، في بعض الناس يعني أي حديث يعني يقبله، طيب المهم إسناده صحيح، يقول لا في الغلط وارد، وفي أناس يقبلون كل حديث حتى لو كان ضعيفا، يقول هذا غلط، يعني ما يصير تقبل الحديث الضعيف ولا يصير تقبل كل حديث إسناده صحيح، لقد يكون وقع غلط، وهو النظر في المتن ليس فقط في الإسناد، أو النظر في الإسناد كذلك إذا كان قضية اللي هي الثقة إذا خالف مجموعة من الثقات وهو ما يسمى بالشذوذ. فهذه الأمور يقول شيخ الناس على طرفين، يعني إما هذا وإما هو، الصحيح الوسط أنه لابد يشترط إسناد الحديث صحته، يعني صحة إسناد الحديث، ولكن أيضا لابد أن يأمن من العلة الخفية القادحة والشذوذ. نعم. ثم ذكر مثال ذلك، قال في أحاديث يعلم أنها كذب، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثال أنه يعني وسع على أهلي في يوم عاشوراء، كذب هذا على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع،